العروض قلنا على انهم الظاهرية واللي مشرف فكيه ابن حزم في المحلل ابن حزم وغيره في كتابات عنده ما يجي على راسه شيء قالوا البضاعة هذه ومرصان دي سويل اشياء ما تزكوتوا يعني هذا رواركم خلاف بلقع خلاف الإجماع ولم يخالف فيه إلا الشوال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأقوال الشاذة وجاء في الحديث من شذ به في النار معناها لقاه اللاني تماشي وكاهلكم اللي ابن تيمية من أشد من ينصر الظاهرية في كثير من واقعها ولكن هذه القضية ما جاءت على راسه ولاك بها قوة من استمسك الخلطرة وبه سواد الأمة عليكم بالجماعة هذا من جمهور العلماء والخير اللي كاملين باطن صرب على رواية رقاتنا لا يفتح فيها النقاش لا يضيع نظر لا يفتح عليه مشاكل ما هي سهلة إذا العروض مسألة خلاف قديمة وجديدة من متأخرين ذكرت لكم الشوكاني وناصر الدين الألباني ومن لف لفهم وابن حزم من زمن ابن عبد البر في القرن الرابع الهجري الزكاة وما حد ما زكى العروض شيطان بهاش به للقضاء لا قصدي فقط النبه لعل يزور فيها جدل يلي الزكاة مما تعم بها البلوى وكم الإنسان يضرب في أطمه للمال خطير الواحد إذا تطيح من الحاسة ما هو ليجبر سلاح يقدر يخلل به الحاسة مع الدلع بهالي دورت أي حاجة ويقول لك من قال ومن قال ومن قال خصوصا بعض الناس اللي مغرور يقول لك هذا الدليل وما الدليل قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب زكاة العروض أجمع وأنه لم يجد أحدا يعول عليه من أئمة الهدى قال بهذا القول مع علمه أن ابن حزم قال بعكس ذلك يقال لا يعده في قضية الإجماع لأنه خالف سواد الأمة وبالتالي لم يعبابه خلها قوله تو قال به أحد لأن يعني الصحابة بعض منهم يقول كلمة قاعد يعني يرجع عنها وحتى ترد عليه الأمة فكيف بواحد من التابعين ما يورط قاعد ما هو الروح فهمت الكلام كذلك قلنا البارح أيضا قضية ولا ناقشناها بارح ما أنك إنه هون نقول على 85 جرام إيه من الذهب إنه يخرص قيمتها من الفضة اللي عندنا حالة ويعود يدفع ربع العشوري لما أنا قلنا أعلن قيمتها في الحالي يخرص متوسط الذهبي ما هو الغالي منه وله السافر الساقط وعلون يعرف قيمته ويحول عليه الحول على أنه عادي خرج ربع العشور واضح؟ هم أنا قلناه البارح هذا بعد قاع بي اللي طاوي عنكم ملف من درا كان عملة موريتانيا تزكي من درا كان عملة موريتانيا هرا تزكي ياسر ذلك من تجار موريتانيا هون الواحد منهم تم يسمك يسمكين يعني عادي قدي مستثري مبالغة غير ما يزكي ونين نقول واش يقول لك افتاني الفقيه الولان عمرة موريتانيا ما تزكي هذا اللي منكم قط حل عينيه بوذنه عالم به صرف يا غير البارح ما قلتوا بي اللي فطج الكلام يا غير مالي ضرورة الصراع اليوم الموجود خطيرة قضيته المهم مالك عايد عنده رواية عنده على نذهب الفضة هما الأصل هما اللي كانوا في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء يفتوا على قدر زمنهم كان نذهب الفضة هما الموجودين يا غير قاع فم رواية غريبة أن مولانا قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها والله ولا ينفقونهما ها معناها أنه الأخرى إلى ما أنفقها ما يخسر فيه هما ومعمارتهم محدة ومعايا قال ولا ينفقونها قال بعض العلماء على أن الفضة هي التي تبقى ونذهب له عقب يعود ما تلوري عامل به وسمية الفضة هي التي تبقى نذكرهم هما الاثنين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها إن والسائل القرآني قد عود من الحكمة إعادة الهاي لا على التالي إنه تنبيه على أن اسمية الفضة لا يتعود هي الباقية وبالتالي هي اللي لعل يهرب الواحد قالوا ينفقون هذا عندك شو لا الفضة يعطيك عوة ينفقونها هي جايتك من المردة إنه ما قال لا ينفقونه ما لعل كذا إنه إياك يعاد على الفضة لأنها معناها فم مقصد شرعي ونيط به الخطاب وبالتالي الله ينبه معه وهذا مثالته أن القرآن إذا أعاد الضمير على أحد المشتركين مشألتين مشتركتين أعاد الضمير إلى أحدهما دل على أن في ذلك الذي يعيد إليه الضمير فيه معنى دلالة خاصة كيف قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا ينفضوا إليها. الصحابة شافوا رفقة قال لهم حد الرفقة جات قبل وقدامها الطبول، هالقين واحدين ما جاوا المسيرين ومرجوا معها، هذا في زمن عنكم الصحابة. وقبل طبيلاتهم الرفقة جات وكلها طوط طوط طوط محضرين الحفلة، ناس مضيعها الجوع الرفقة ليش ما جات، واللي قال لهم الرفقة هي جات ما بقى طبيل في الدشرة. قاموا لك دفاع فيهم التركوا فيهم النساء والناس اللي قاع ما يعنيها لهم، ودفعوا زاد واحدة من الرجال مضيعهم المجاعة. يعلق عليها القرآن قالوا لين معناها، قالوا وإذا رأوا تجارة أو لهوان ينفضوا إليها، قالوا لهوان لهوان مالها ما ينضار من ماله ما ينقال، وإذا رأوا تجارة أو لهوان ينفضوا إليهما إليهما ماله ما يحضرهم هو فم التجارة وفم له الطبيلات اللي دد دد دد والتجارة اللي ملقي لها. قالوا إنما أعاد الضمير للتجارة لأن الطبيلات المحركهم وخباطهم للطبول الرفقة، فلما كان المعنى فالرفقة أعاد الضمير للرفقة لأن هي اللي قاعد شاب حطمه، لكن اللي هو مغزى المردة هو يعاد إليه الضمير، وأما التابع اللي ما هو أساسي والله قد يسقط بحث عنه الضمير، لأن القرآن يقتصر على جوهر المسائل، لكن الأساسي هو اللي يرد عليه الضمير. فهمتوا؟ قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لأن التجارة هي الحركة للطبيلات وهي اللي دفعتهم النفسين ما قد يحركوا يحضروا الخطبة، فعاد الضمير إلى أصل المشكلة ولم يعده إلى المسألة الثانوية البسيطة، لأن الطبيلات ما شبروا الرفقة قاع كانوا لكن لا طبيل يبس واضح. قالوا لين قالوا ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم، دل على أن متعلق اسم الفضة لا هي عقب يخلق تدهور ولا اضطراب ولا تصبح الفضة، هي لفظ مستعمر عام عالميا. ثانيا قالوا مالي وسائل العملة تزكى بهل العملة عبارة عن مستندات وثائق يا غير مضمونة بالذهب والفضة، ان عالميا هي العملة اللي عندنا تعود مدفوعة عندها قرنتي هو اللي تنصبك على اساس هو اللي تهيئ الدول يعود عندها رصيد عالمي هو اللي على اساس ولا يتمثل اعطاها الصكوك معناها يندفع لها مقابلها سندها، كاين عندنا احنا عبارة عن بوها الليل فارك عبارة عن بوها تشهد بأن هناك رصيد مرمو من الذهب والفضة العملات الدولية التي لا تتغير. سبحان الله. وبالتالي صارت كأنها وثيقة عن دين هو أصله ذهب وفضة. واضح. عقبها قالوا لهم توقع يا المالكية مالك قال أنا نحضر كلا ظل يعدل تجارة وعاد تاجر مليان من الدنيا، هذا قالوا في المدونة. قالوا أنه نين تعود رقاش تاجر عنده ياسر من مرصنديس يظل يبيع ويظل يشري تو معي يظل يبيع ويشري يعني الحال عليه الحول يخرص تري وقوى من عنده، فدخلت له الفضة ومرصديس موجود الحالة ولا يبيع شو يشري قالوا يخرص إلى عاد ذا اللي يبيع ويشري نض منه شيء، بعبارة الفقهاء نض منه شيء، إذا كان ينض منه شيء معناها يخرج منه شو من الذهب ولا الفضة، إلى عاد اللي تخلص به ذا اللي تحدك به تجارتك قد خلك يعملوا أخم سوقيات من الذهب والله الفضة معناها عندك لك اللي مقوم به تزكي أنا هنك الثمن عدت تزكي إلى عدت الصلاة اللي تبيع به ما شافت منه عين الذهب ولا الفضة تميت لا تبيع ذا اللي نعطالك يندفع لك ما فيه الذهب ولا الفضة على أنك ولو بقيت عمرك كان ما تزكي لأنك تبيع العروض بالعروض لأن ما فهم الذهب ولا الفضة كأنك بلا منزل تلقاه يبيع جلود بجلود والله حديد بحديد هو العروض عندما تزكى في ذاته مالك إننا نقول قبل قليل أن الفقهاء تفطنوا إلى أن الزكاة فرضها الله في بعض الأشياء في ذاتها وفرضها في بعض الأشياء بقيمتها، قال هو أن هذه القيمة أن العروض تزكى الليلة عات القيمة تخرج منها في شافية الذهب والفضة، أما إذا كانت عروض تباع وتشترى بما يشبه العروض عملات هي بمنزلة عروض لأن ما يذهب إلى الفضة، قال لا تجب فيها الزكاة مطلقة ولو بقي عمره تاجر. قال ابن الماجي شو وابن حبيب من مالكية ومطرف من أجلاء المالكية رووا رواية أخرى عن مالك أنه قال وهيدلكم عن الحد واحد قال هذا مذهب مالك، قال له عرفت مذهب مالك كامل بعد مترشح الشيء ما عندك له شيء رواه مع الخلطة هذه على أن مالك قال لهم لو أن الناس توافقت على الجلود وفلوس الحديد تدفع الحديد ندفع لك الحديد في البضاعة اللي عندك وعاد هذا يعتبروه وهو اللي قوموا به الأشياء ويعتبروه ثمنا للأشياء لوجبت فيها الزكاة. هو الواقع اليوم معناها أنه شاء الله أن الإمام نطق بنطق على ان الناس اللي تتعارف وتعود عات متعاهده ومتفاهمه على الشيء تقوم به الاشياء وتعتبره كثما لحلت فيه الزكاة ولا عاد عند حكم جديد. معناها انه افتح الطرعة. وهذا القول اللي قال هون عليه لا يمثل هذا الاخرى، فهو في هذا القول وافق الاربعة واشتراطه المذهب الفضل لا بد من يمرق من التجارة ظل ما تزكى خلاف لا يمثل الثلاثة الاخرى، فصار هذا اقوى دليلا ووافق مريض جمهورية للعلم. واضح بعض المتأخرين من مالكية كمحمد عليش ومن لف لفه الدسوقي والحطاب والمواق وقنون والرهوني والبناني وفر ماشيين على ذلك السطرة دفاع معه لأن التجارة نين ما تمرقها الذهب والفضة ما تزكى ولو بقيت عندك أطوان صارش بين السماء والترى متقيدين بذاك اللي في نص المدونة، لأن يعني عيد نص المدونة عندهم أقوى. وذيك الرواية الأخرى ما هم قابلينها بها اللي يعتبروها لا أقاويل توه وردت في المذهب يا غير المعول عليهم عايد المالكية عندهم رواية إن تلاميذ مالك من أقواهم عند الاختلاف ابن القاسم. يعني ذلك ابن القاسم ثم سامعين من الكلام هذا إيه الإمام مالك عنده ياسر من التلاميذ الدنيا فر تلاميذه إنه نين يختلفوا أقواله، يختلف مثلا الرواة اللي يرواه عنه ويجيب ابن القاسم عنه رواية ذاك وهو اللي عند المغرب هذه دول المغرب العربي الإسلامي اللي إحنانا ليك مقدم عندهم رواية ابن القاسم إلا في حالات معدودة الغالب فيهم إذا تعارضت الروايات وعن مالك من تلاميذه يقبوا رواية ابن القاسم إلا في حالات اترعت والله بعض حالات ماذا لما هي كذا الياسر فيهم ابن القاسم خلاص العتقي شي قالوا مقدم سوى الصخالف به اللي عايدش مجتهد وعرفون بعد ابن القاسم مجتهد مرة يقول قال مالك يقول والذي يظهر لي كذا عكسه يقول إمامنا قال كذا يا غير اللي يظهر لي أنا مثل مالكية بهل إما أقوى عنده دليل والله طالع أن مالك ربما كانت عنده الصورة وربما لو أنه بقي حيا لتغيرت فتواه حتى في المدونة يعود يقول وسئل ابن القاسم عن كذا كذا فقال قال مالك كذا كذا والذي يظهر لي كذا يجيب هو كلام مالك ويقول والذي ظهر لي كذا كذا المدونة دي اللي ذاك منسوب الإمام مالك ما هي له ياسر منها كلام ابن القاسم واستظهارات ابن القاسم يقول قال مالك يا غير يعكس هو المسألة. المهم هذا ما يتعلق النبي المتعلق النبي قضية واحدة وهو ما عاد قاع أن المالكية الموريتانيين اللي عندنا يقولوا على أن الزكاة ما هي موجودة في العملة الموريتانية لا أصلا ولا عنكم العملات أخرى لأن القضية مرتبطة بالذهب والفضة وأن الذهب والفضة ما تلاهم المعامل به وأنه بالتالي يسقط الزكاة لأن الله ربط الحكم بالذهب والفضة وقد غاب ما تلاهم لأن الذهب والفضة عادوا عروض قالوا من الأخرين خذ من أموالهم بعد اللي تدل على رواية احنا متمسكين بعموم خذ من أموالهم عاقب ذاك الذهب والفضة حضرك جال رقاه لا يخلصوا وحاس عليه من اللي بنتهم من الذهب والفضة إن قال من ركان أعطاه الذات ولا القيمة إن قال أعطاه القيمة لأن الذهب والفضة ما تلاو قيمة معناها ما تلاو ذات عادوا قيمة ما تلاو ذات عادوا قيمة واضح حد أعطاهم لرقاه لك يقوم له قال له انت دافع له شيء نقدي مثلا ذاتي والله اعطيه الا القيمه قال له عاد الذهب والفضه تقلبوا قال له ما اذا تغير ان الشارع ربط الاشياء بمعنى لكن معنى اذا تغير ده يتغير الحكم ان الشارع ما هو لاصق في القضيه بذاته ولذلك اوجب قال كان يقول القران يقول واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترحبون به عدو الله وعدوكم المولانا نص على رباط الخير من ذا كان اليوم ما زال حد له يرابط عليه خير ما ترى حد له يقبض الفرس قاع ويركبها باطقات في سبيل الله لماذا؟ لأن الحكم الذي ربط به في ذاك الزمن تغير وبالتالي لصق في رباط الخير نوع من التعيلي واضح إن مولانا قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي قوة معناها إن المديون شي تتقووا به لكن اللي تتقووا به على حسب كل زمن يا الله تقبوه وتستعملوه يا غير مثل لكم حسب زمن ذلك الوقت رباط الخير انه مثال يا غير ما معناها تكبله في الخير وانت مصمم لنا قال تعالى رباط الخير اي واحكم خيلك وقير تجي قنبلة العجاب لا تخلي عليكم فرص وتفرق انت معاه ولا ترش قال لهم النادي لا تلاو لا يرطوه الا الذهب والفضة ويتملى الذهب والفضة يعودوا ما تلاو يراعوا مقاصد الشارع وان هذا غلط ما هو قدموه واضح وهذا على سبيل المثال رأي كذا الفتنة قلنا ليتنا هذه في قضية الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قلنا ان الشرف ما يزكى عليه ما نقلناه لعلهم فقعوا الشرف يقعدوا قاع مروا من ذيك الليله ما ادري لا تروحوا كرعيف قاع في الدرب الشرفون قال لهم ما يحضروا لا ياك ما قالوا موريتاني صبوكم قال موريتاني الشرفة ما يلتحقوا عندهم والله إلا آل النبي ما خيفتوش قلنا ليت لا بعد ورقة شرع قالوا ما يزكى عليه. انطرحت مشكلتهم على أنهم كانوا في ذاك الزمن محرم عليهم شيء قالوا اسك وهذا ما قلت ليتي هل يا غير جرني له الآن تغير الأشياء بتغير معناها عات الأشياء مثل المعنى اللي كان موجود مثل قائم من درهلت تغير الأحكام بتغير مقتضيات واضح لصق المعدرين واحدين من الموريتانيين على نذهب والفضل عليهم ماتلا وخارجين وعليه وتوف الزكاة ماتلا توجب نفس الشيء الشرفة كانوا في ذاك الزمن ما ينعطال قالوا السبب ما ينعطالهم فيه لأنهم كان بيت مال المسلمين البنك المركزي الإسلامي كان واجب عليه ما يخلي واحد منهم خاصه شيء واضح وينعطالي آل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اللي يكفي وإن أعطالهم من القتال في سبيل الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه هو للرسول قرعته تنعطال تركته واضح ما أعلمنا يعاد قاع الخلطة ما ترى القاتل عاد قاع حد اسمه فيهم الجهاد قاع يكردوا ولا ترى محصلا حاسما هم مولى المساويكم ولا صاريب وتخارمز وصباح قاع الشريفين يجي لتري زوريا يجوه البوليس انت شد دور ندور قرعتي في خزانة المسلمين هذا شنو هذا شريف من الدقدق راسه قالوا أيوة طيب هو أسقط الله حقه في الزكاة لأنه كان مال المسلمين غانيه ما هم خليه تشريفا لآل النبي صلى الله عليه وسلم لعله يطلب الناس والله يحتاج قالوا فلما فسدت الأحوال وصبحوا ما قيوم بهم رواية أيوة انتموا مانعينهم من الزكاة والسلاطين ما تروا يعطوهم ذاك الحق السلاطين قعدوا على بيت مال المسلمين والأساتذة والفقهاء قالوا هم اللي ما يصدق عليهم إذا رتم عدتوا فارض العليم حصار الضرب يفرقوا الفتوى لا تعطوهم شيء والسلاطين لا يجوا البنك ما كربتهم إذا لا يفرقوا بعض عاد هذه ما اللي أزمة ماذا نصنع عندما تغيرت الأحوال هل نبقى على الفتوى القديمة مع تغير الأسباب الأشياء والله أن غيروا في الموضوع وجونا واحدين ما دليلكم لا يجدوك يقولوا احنا ما رأينا حديث رأينا لا نحرمنا ولا استهنا والنبي صلى الله عليه وسلم ما وراه نبي والشي ما بينوا معناها ان الله ما تفهم ردشهم وزمقوهم الى الاخر وعنهم الى ما تروحهم ما يعليكم والله نقولوه مولانا ما يمنع ما يعطل حق المخلوق يكون لانه اقيم به مجال باق ولذلك والساي يقول ان المرأة ما يزكى عليها بها اللي ما ينفق عليها من اوليها والساي يقول على ان الولد انه ما ينتفق عليه بها اللي العاد قايم به ابوه اما انه يمنعك من الحق العام في الوقت اللي ما هو قايم حقه على أن هذا ظلم والله من أسمائه العدل ما ينحرم مخلوق إلا لأنه النسكة توزيعها واضح فيها على أن هذا اللي نعطاله كل حد كامل جابر حد يقوم به ما تنعطال قالوا معناه أنهم كانوا ممنوعين بهم اللي ما قيوم بهم بيت مال المسلمين إن ضاعت حقوقهم انتموا لا مانعينهم أن هذا جمود على النص وصلا جمود على النص أصل من أصول الضلال قال انتم الله بارك على كلمة واحدة يعرضها ما يجد صدها كلهك يعقب يخلق كيه الظاهرية القط قلت لكم في بعض الدروس الظاهرية اللي تم تتمسك بالظاهر يتعقب تضيع الأمة داود الظاهريين قال عنه مظاهريته انتم مرقدتم ايه هذا مفيد لكم يا غير قاع من أرض جيتنا هنا لكم درسكم يا غير أمة اللي اخترت الفطنكم من البارحة طويت في ياسر من الطيان وهو نيم ما ينحل فيه العينين لا يجي واحد قاع يقدم نصية فقية يحقر واحد أن يتريد في العرض ويا ذاكره هو لك ما هو صحيح ايوه انت صحيح وايله قضية مناقشة يا غير ما هي طفقة ظاهرية لحقوا درجة هذا ما حلوا الجمود معناها أن هناك قاعدة عند العلماء يختلفوا فيها هل نبقى على أصل تطبيق النص كما هو ظاهر والله خرصوا مقصود الشريعة ولا خرصوا إلا ظاهرة اللو واضح داود الظاهري داود الظاهري ما هو أبو داود أبو داود صاحب السنن هو ينقال داود ظاهري شهرته ظاهري نسبة إلى من هو قال أنه من غرائب فهمه انه لا النص توري جمتت عنده لا يحرك الى اقباطه الى مركوتي تبوس وما يحرك يعمل لك الظاهر عادي يضحك الناس فهموا له يقول لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ان المرأة ان دعلياتي تلاو له زوجه على انهم عينتين خالق امرأة زي معناها قط الزوجة وخالق امرأة بكر ما قط الزوجة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على ان البكر المرأة الكبيرة اللي قط الزوجة على ما تزوج ما هو لا عبرت عن راسها كيه مثلا إن قال لها تيا رابة للراجل تختلف تزوج منه والله إذا قالت أنها لا ما تصح ما يقدر يجبرها أبوها ولا قريبه ان السطح الاسقر اللي هي البكر انهم الى سولوها سولوها ويصرى نص الحديث قال واذنها والبكر تستأذن واذنها صماتها ان اذنها تسكت. قال هو طيب اذا الصقع سولوها استأذنوها ترغبي فيه لان والله ما ترغبي فيه وقبل تكلمه. قالت لهم ما الله والله نعم. قال راهي ما ثلاث بكر. قال ايه قالهم به اللي النص انا لا اطبق النص. هو قال انها تصمت وهي ما تكلمت اذا عادتها امره كبيره. قالوا يا الراشد يا عقل قاور يا كافيكم اللي الامام النووي وغيره من المحققين ذكروا هذه الامثله هذا المثال وغيره. مثلا غريب يقول الرجل قاع مع علم هو راسه يعرض من الحديث يرمع اماما في الحديث يغير. قال انه آفته انه عراض ما يهو فهام لا مسجل الشريط يصب لك كذا يغير انت لتعيث روده قاع ما هو متحالي معش فهمه اللي يتم عاجبك انه هو رقاع فهمه لا شتم والكمام اللي يتعب. قال هم وإنها صماتها معناها تصمت. قالوا طيب أيوة فإن نطقت وعبرت عن قالهم صارت ثيبة معناها نعاد كهلة كهلة يا أخي شذي على ذهيد نعقل على خلاقة هيامس كأن الفرق بيت عود كهلة والله تمتي الشير تبا الكلام نفس سطع عندك قاعد ثيبو سولوه. قالوا له طيب إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال على لا يبول أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه أو كما قرأت صلى إن ميها ساكنة ما فلا تحرك ميها كي نقول الله ساكنة ذيها إنك لا تبول فيها ثم تجي تستحن ذاك الماء منهي عنه. قال لهم غصة بعد حد حاز على قارورة معناها كي كاس مثلا وبال فيه الهيه وش صبه في الماء هاي قد الله يجي يستحن. قالوا له وماله قالوا لا يبول فيه. قال هو ما بال فيه وبال هاك وعقب جابوا صبه في الماء كافي اللي تبقى تضحكوا بعد عنكم بعد هذا كافي اللي احنا قاعنا ضحكوا. هو إمام يغير ذكروا عنه أمثلة. كان ابن تيمية يقول في الفتاوى وهي ظاهرة ظاهرية ممقوتة عنها ظاهرية إشمئز من القلب. هذا قال ما يصور لقاه في كلام العلماء. قال له أما لو بال في قارورة ثم صبها في الماء إلى جازره والاغتسال بها لأنه ما يعد من تلك الحديث واضح. يعني شو القرآن يقول لا تقول له ما معناها عن يتيم يأكلون أموال اليتامى ظلما صيلاق بالدارو لكن ما يعد داخل في النهي ليه يأكلون أموال به اللي مولانا قال يأكلون أموال اليتامى قال ما قالوا ما يقبض دارو لو دول النص ثاني. هذا التالي مثال بعض إنه فهموا لا النص خليه بصورته وقراه لا قد ولا زيد هك ولا هك ومجرد زيد يقول لك هذا ما ترى مراد الشريعة لك ما هو النص قضية عندهم حرفية محل شاهد. هذا تكونت منه مدرسة عادي قالها ظاهرية معناها المشي على دبوس له ما تصدق لها ولا يخرص المقاصد وجمهورها العلم بل الصحابة والتابعين وتابع التابعين حتى هذا النبتة ظهرت في الصحابة أبو ذر الغفاري صحابي جليل ماركم تعرفون قال على النجل قاش بات عنده أكثر من عشاه وقداه بات عنده أكثر من عقداه وعشاه وعذر قالوا له قالهم يا مولانا قال يكنيزون ان الزاد على عشاك وقداك يكنيزون هذا الملم وجميع الصحابة خالفوا وش كم انه معاوية رضي الله عنهم لأمير المؤمنين عثمان بن عفان قال له يا اخويا متمنى طلعايا هون صاحبي ابو ذرين وقال ان اللي منها كامل بات عنده صرة لامها العيال نهار الاخر انه يكنيزون عيط له قال له فصل معاه ولادي وقال له ما فصل انا قال له شيء قال له من آية القران قال له ايه واضحه نهينا تركها انا الله قال له حتى قال له ولو ادى بي القتال لقاتلته قال له ايوه صراني طالب منك انك تقعد انت تقيس الدشر الفلانيه وتعود يا اخويا فريده بعد ما في هذا ولاد ولا تشوف شعيب تعود متضايقين قدام الناس تعود الاعداء يراعوا فيك انت قال له حزع عبيد الفلاني عود هو قاعد اللي معدل انت انه منكر ما تراعي فيه وانت مولي ما متعرض ما ما ما ما ما, ما, ما متعجر عليك انك تغير درجه قام نافد وعزل وداره بليد أخرى فقر أخرى حتى مات فيها رضي الله عنه. قال يا أخوي عود بليد باطل أنت من حر يبدنك ما تقدر تسكت عنه به اللي ما أناك مقتنع بعكسه يا أخوي أنا يندرك بليد أخرى يعيش هو يا أخوي هذا هو الله كان يقوم لعثمان ما قد يقنع إلا قليك يكنزونه. قال إنه توه اللاني لم أكثر من قوته اليوم والليل فقد اصطدم بالآية والتالي يلطو الشامعة ولهم خذ حد لم قاعد حيسره لباط رضي الله عنه الصحابة الجري معناها ظاهرية قديمة نشأ بعضها في زمن الصحابة وتابعين وتمت اللي دخلي يا غير الأمة جمهورها كامل ما هو قابل لك النوع من الفهم لك هذا من الحرفية لا يؤدي المشاكل لا تحمد عقباه. احنا قاعد نزلنا في بداية الطريق اسمعوا إذا شوفوا الذهب والفضة عرفنا الليلة طريت لكم الشيء قد عود ما كان شوفوا الذهب والفضة لعل البارح العدو طوينا عاكم هذا الموضوع وهي قضية شو منين تدخل لك في الداخل موريتاني هذه والله غيرها اللي يجيك الواحد مقهنة هذا فقيه هذا مرابطنا أيوة ما واجب في سكيبو مالو به اللي ما نضى فيه شيء وما خرج منه الذهب ولا الفضة ويجي متعنتت لك وتوه ما دلك رقبت هم اللي فقيه وهذا مالي مشكلة شو راح الشيخ علي وشو راح الرسالة شو راح ابن عاشر والكفاف وغير هذه هي دبوس المطروح هو المشهور حد لا يقول شيء مشهور هذا هو المشهور نوخ حكايات فقط يراها من يراها من أهل العلمي يا غير دبوس المشهور اللي هو اللي به الفتوى عندهم وهو اللي صدروا به الناس هو اللي ملاني منه رعيل إن ذي التجارة لا تزكى أسوأ كان مديرا وأسوأ كان محتكرا كيف قسموا العلماء مدير ومحتكر تعرفوا مدير ومحتكر يقعدون على مشار للحكومة المدير ما خلى المدير عدنا به إلا المدير هذا اللي بالطابل يا غير عند الفهل كما ذاك هو المدير معناها هذا التجفاي نقول مول البوتيق اللي لا يتم يبيعه مرة قاعي وانطر بضاعته لا بد من الفضل ذاك هو اللي يقول للمدير المدير هذا الذي أدار الشيء معناها حركه المهمة أيوة توماس وين طير رص يلود الشيء ولين ما تعجل عليه الفضة به لا بد له من يخلص الواي على بقاعي بيع تحت السعر إيه هذا هو اللي قال المدير وهو الذي لا بد له من تحريك البضاعة والمحتكر واضح معنا إيه معناها يقبض بوتيق ويدير فيه شون مرصان دي سويتم قاعد قدامه ويحرك ولا غدير ذاك بكم ذاك بعشرين الف ما هو ذاك ترجع له بعد عام تعرف كان يعطي الله يعود الدقدق راسه ولك مازال علمان لقاعد اللي طلع بسعر ولا يحرك من فمشي حاله بيمين هو ما يحرك يكون عدوه مقمر فيه وذابح بها الوقي والله يخمر فما غادي يقول لك انا ماني مكلو تعرف واحد يقول له تجاه هذا ماني ساقيه ولاني مكلو ويا ليت ولا فهم مطروح حد له يعطي في ذاك السعر يتفضل واذا ماذا كان ماني مكلو لاني ساقيه ولا هو حارك ولا هو متكلم ولا غادي وفضل وانا فضل ذاكرك هو المحتكر وزكاتهم ما هي واحدة تعرف قصدي بالرواية وهو حتى لو رأس ماله ما ولاح من نصاب نزهة لا أنا ماني بطلع عليه تفصيلا مارك قضيتك التفاوت فيه ما كنت بطلع عليه هو أخ من ناحية هذا الله أبدي أقل قيمة الفضة والله والله والله والله والله هو الفضة معناها النذهب هو الغالي معناها إني قاعد قدرت لهم أنا به قاعد أغلى من الأخر أسهل قاعد وخف إذا خص معناه نشوف وعيد قصدي بنهرب بكم البارح شور ذاك المقدار 85 جرام من الذهب إنها هي اللي يقدر بها قصدي به بي اللي حاسبنا قاعدة إن معركة اجتهادية والنذهب والفضة هما اللي قاع لو كانوا الصورة ما زالت على صورتها وإذا قاع تفصيله محله يا غير نعود وعدلنا معركة في الذهب والفضة وأكثر ذاك ما أكثر هو الذهب والفضة مات لو قاع هم المعامل به وعدنا ندور وشين تحكموا الناس بيديها من شي مستقر فالهانها ما يشوش بيها بين غلاء هذا وقوة هذا لأن المعركة ما تلات في ذواتهم يتفوتوا والله ما يتفوتوا عدنا ندور وقاسم مشترك معناها نقطة تسكن بعد فالهان الناس قد يتعاملوا معها مع عبادة لأن القضية قضية اجتهادية ما فهمش قطعي وما دام ما هو قطعي ما يمتن عليه المهم الدير فيد الناس عقده بعد قد يحكموها يرقوا بها رب إذا ما لك تمشي في تفاصيل هذا أغلى وهذا أعلى وهذا أدنى والقضية مثلا مطروحة للذهب والفضة يتفوت والله ما يتفوت عاد قضية معنى يقدروا يقوموا بها إلى الشارع عندهم العروض ويعتبروها الفقهاء عروض إذا هو قصدي قاعد 85 ولذلك ما قصد بكم قاعد 200 درهم ولا ليد لبيها لايك 20 مثقال ندوروا مقدارها بشكل تقريبي 85 جرام قيمتها المحلية في السوق نشاه معاها بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الدنوب واضح والبيه نعرف ان القضيه اجتهاديه وخايف من اللي دخلنا في كرتيه ما ترجع على مربوط لان مبتدئ لا يكيس معه ايوه انا اختم ان شاء الله بالدعاء الله ان شاء الله يوفق فهمتوا الكلام هذا